قال القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإن حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقوله عز وجل: أكثرهم لا يعقلون، وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة، ولكن فوائدها مفقودة. وقال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، ولا لأن إيمانهم به مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان، وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ: كثير ما ينفي الله عز وجل الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. يعني كثير ما ينفي الله عز وجل، تجد أحيانا مثل قول الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي وهم لا يعقلون، سواء كانت في المنافقين أو في الكفار. هم يسمعون، ليسوا، لا يقال لهم أنهم يعني أنهم صم، وإنما يسمعون، لهم آذان يسمعون بها، ولهم أعين يبصرون بها، لكن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم صم وبأنهم عم. لماذا؟ لأنهم لا يسمعون الحق ولا يريدون سماع الحق، ولا ينظرون إلى الحق ولا يريدون أن ينظروا إلى الحق، فهم كما قال سبحانه هو ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون لكن لا يبصرون نظر يعني تفكر ونظر قبول ونظر إيمان. فلذلك حكم الله، قال: لا يعقلون، حكم الله عليهم، نفى عنهم العقل، نفى عنهم السمع، ونفى عنهم الإبصار والنظر، ونفى عنهم العقول. لماذا؟ قال هنا، قال القاعدة: إذا نفى الله عز وجل الشيء لماذا؟ قال: لانتفاء فائدته. ما استفادوا من سمعهم؟ سمعهم ما أرشدهم إلى الحق. ما استفادوا من نظرهم؟ نظرهم ما أرشدهم إلى الحق. ما استفادوا من عقولهم؟ عقولهم لم تدلهم على الحق، فلذلك نفى الله عنهم. هذا معنى القاعدة. لما كانوا لا يعملون بها، بهذه الآلات، السمع والبصر والعقل، لما كانوا لا يستفيدون منها ولا يعملون بها، ما كأنها غير موجودة. فهذا معنى هذه القاعدة: كثيرا ما ينفي الله عز وجل الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة. قال سبحانه وتعالى هنا: قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا نفى عنهم العلم؟ لأنهم ما استفادوا منه، ما استفادوا من هذا العلم. وقال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب، عندهم قلوب مثل قلوب مثل قلوبنا، لكنها قلوب خالية ما فيها عبرة ما فيها اعتبار. فلذلك قال لهم قلوب لا يفقه ما يفقهون بها، ولهم أعين، لهم أعين يبصرون، يبصرون لكن لا يبصرون الحق. قال ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون الحق بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان ويسمعون ما يريدونه، ما تشتهي أنفسهم يسمعونه، لكن الحق لا يسمعونه. فلذلك نفى الله عنهم، قال كأنهم ليس لهم آذان وليس لهم أبصار وليس لهم أعين وليس لهم قلوب. ولذلك حتى في الآيات التي بعدها قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأبصار لا تعمى، يبصر، لكن القلوب عمياء، القلوب عمياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى نزل هؤلاء الكفار بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الموتى. كفار بمنزلة الموتى، كأنهم أجساد خالية من الأرواح لا تتحرك، أجساد خالية لا تتحرك. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا قال إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، لأنهم كأنهم بمنزلة الأموات، ليسوا أحياء ما يستفيدون. ولذلك قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهم لا يسمعون، تسمع الصم أصم ما يسمع. فلذلك نفى الله عنه السمع وحكم عليهم بأنهم بمنزلة الأموات، بمنزلة الأموات. حتى لو فقه هؤلاء الكفار وفهموا شيئا من القرآن أو آمنوا ببعض الرسالات أو آمنوا ببعض الكتب فإن إيمانهم لا ينفعهم. ولذلك نفى الله عنهم هذا. ولذلك في هذه الآية قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، يؤمنون ببعض الرسل لتشتهي أنفسهم يؤمنون به، يؤمنون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون برسل ويكفرون ببعض، هل هؤلاء يسمون مؤمنين أو لا يسمون مؤمنين؟ آمنوا ببعض الرسل قال ونكفر، قال ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال الله عز وجل في الحكم عليهم قال أولئك هم الكافرون حقا، وإن آمنوا ببعض الرسل وبعض الكتب فإن إيمانهم لا ينفعهم، لأن الإيمان لا بد أن يكون إيمانا بجميع الرسل وبجميع الكتب. فمن كفر برسالة من الرسالات أو كفر بكتاب من الكتب المنزلة فقد كفر بجميع الرسل. ولذلك لو تلاحظون يا أخوان في قوله سبحانه وتعالى، شوف اللفتة العجيبة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كم رسول جاءهم؟ واحد، هو أول رسول بعث على وجه الأرض وهو نوح عليه السلام. الله ما قال كذبت قوم نوح رسولها، وإنما قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن تكذيبهم لرسولهم نوح تكذيب لسائر الرسل. فالذي لا يؤمن برسول لا يؤمن سائره، والذي يؤمن برسول ويكفر ببعض فإيمانه باطل ومردود عليه. وهكذا حال المنافقين، هكذا حال المنافقين، يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله عز وجل فيهم وما هم بمؤمنين. طيب لماذا هم يقولون آمنا بالله؟ يقولون، ما قالوا نؤمن ببعض ونكفر بعض، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لماذا؟ لأن القلب اختلف عن اللسان، لأن هذا كلام المنافقين على ألسنتهم، أما قلوبهم كافرة، إيمانهم على الألسنة والقلوب كافرة، لم تتواطأ الألسنة مع القلوب. فلذلك حكم الله عليهم بما أنهم وما هم بمؤمنين، لأن لم يتفق القلب مع اللسان. هذا معنى هذه القاعدة. نعم نكمل. إيه؟ نعم. سأل الله إليكم. قال ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا في كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، إلى قوله عز وجل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق. فإذا وجدت هذه الأمور تحقق، ولهذا قال الله أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتاب الله ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح. يقول المؤلف: إذا كان الإيمان أو إذا كان الشخص يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعضهم، أو يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعض، أو يؤمن ببعض أركان الإيمان، كان يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بقية الأركان، أو يؤمن بعضها ويكفر بعض، فهذا لم يحقق الإيمان. وكذلك حال المنافقين لما يظهر هذا المنافق الإيمان على لسانه ويكفر بباطنه لم يحقق الإيمان. فأراد المؤلف أن يبين لك أن من أصول الإيمان ومن واجبات الإيمان أن يتفق القلب مع اللسان، وأن يكون الإيمان بجميع هذا الدين، لا أن يكون يأخذ بعضا منه ويترك بعضا. ولذلك حتى في بعض العبادات يكون ارتباط العبادات بعضها ببعض. ولذلك يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ لأن من لوازم الإيمان التوكل على الله، مرتبط التوكل بالله. من يشعر بنفسه الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتوكل عليه. وكذلك قال حتى في قوله تعالى: قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال في آخره قال: إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم فاعلموا أن هذا التقسيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر. يقول الإيمان المؤمن الذي تجد أثر الإيمان عليه، المؤمن الحق الذي قبل الإيمان الذي تجد آثار الإيمان عليه. ولذلك قال هنا، قال إنما المؤمنون من هم؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وارتعدت قلوبهم إذا ذكر الله عز وجل. لأن يذكر الله عز وجل والقلوب لا تتحرك، وإنما إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا مثل هذه الآيات التي تتلى عليهم فإن القلوب تتحرك ويزداد الإيمان ويرتفع، قال زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الخشية وجل القلب وخوف القلب والخشية من الله عز وجل والتأثر بالآيات القرآنية والتوكل على الله كلها من لوازم هذا الإيمان. فالإيمان قطعة واحدة، فبعضه يأخذ ببعض، فلا أن نأخذ ببعض ونترك ببعض، أو يكون الإيمان على اللسان دون القلب. هذا معنى هذه القاعدة. كثير ما ينفي إذا نفى الله عز وجل الشيء الانتفاع به، لأنه لم ينتفع به فنفى الله عنه. فإذا نفى الله عنهم الصم، حكم عليهم بأنهم صم، ولم يحكم عليهم بأنهم يسمعون ولا أنهم يبصرون، لأنهم لم يسمعوا ولم يبصروا الحق، فلذلك نفى الله عنهم. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.